من ليبيا هذا السائل عمر من طرابلس يقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي والقدمان مكشوفتان سماحة الشيخ؟ الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم، الواجب عليها ستر القدمين. وجاء في حديث أم سلمة أنها سئلت المرأة تصلي في درع وخمار، فقالت: إذا كانت درع سابقا يغطي ظهور قدميها، صلي في درع سابق يسر أقدامها، أو تكون في أقدامها جوارب. هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم، يجب عليها ستر القدمين، إما بكون الثياب ضافية أو باتخاذ جوارب في الرجلين. هذا هو المشروع لها وهو الواجب عند جمهور أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا.